إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، وفي مسألة مهمة، وهي مسألة مخالفة المشركين. ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، للإمام المجدد الملقب بشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، المتوفى سنة 28 و700. وهذا الإمام كسائر أئمة المسلمين ممن جدد الله عز وجل به الملة، ونشر به السنة، وقمع به البدعة، وأعلى به رؤوس أهل السنة والجماعة، وتعرض في سبيل ذلك للأذايا والبلايا، ومنها السجن. سجن في دمشق بسجن القلعة، وسجن معه تلامذة كبار وأئمة أعلام، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكنه ثبت وكتب الله عز وجل له ولعلمه الانتشار، وهو معدود ممن جدد الله عز وجل بهم الملة. هذا الكتاب كما وصفه في غير موضع مؤلفه، يحتوي على موضوع يعد أصلا من أصول الدين، وقاعدة من قواعده العظيمة، وهي مسألة مخالفة المشركين. ومخالفة المشركين من أعظم مسائل الاعتقاد، ومن أعظم الواجبات. كيف لا وأنتم تتلون في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة تستعيذون بالله من طريقي أصحاب الجحيم، في قول رب العالمين: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. والثمرة العائدة لهذه الأمة ما ذكره سفيان بن عيينة حافظ مكة ومحدثها، فقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ونحن نستعيذ بالله في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد بلغ بنا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مصلح مفترا عليه إن كان من كليمة تذكر في ترجمته، وحين سرد وعرض سيرته يقال مصلح مجدد مفترا عليه، كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب، ألصقوا به من الفرى والتهم ما الله عز وجل عليم بنواياهم ومقاصدهم، بنواياهم ومقاصدهم، وكثيرون من الملصقين لهذه التهم بالمصلحين والمجددين ثم بالمسلمين، ما يريدون ابن تيمية ولا يريدون ابن عبد الوهاب ولا يريدون ابن القيم كما قال رب العالمين: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثقل عليهم الإسلام، ينتشر انتشار النار في الهشيم، قوي كامل يجمع بين الجسد والروح، يجمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب، وهم قد حشدوا قواهم وطاقاتهم في نشر كفرهم وشركهم وعلمنتهم وإلحادهم، وبالكاد يتنصر رجال أو نساء، وإنما يتنصرون لمصلحة. لكن الإسلام ينتشر ويشتهر ويسري في أوصال الناس، عباقرة، كبراء، رؤساء، حكام. ولذلك مالوا إلى قضية الطعن وقضية الغزو السلوكي. انتبه، سأسألك عن كل هذا الذي سيدور في هذا المجلس في مقدمته وفي وسطه ومؤخرته، لأن الغزو من اليهود والنصارى والمستعمرين ينقسم إلى أقسام: غزو عسكري باحتلال البلدان والأوطان، وغزو ثقافي وفكري وعلمي باحتلال العقول، وغزو سلوكي بفرض النمط الغربي الإفرنجي الأوروبي الكافر على المسلمين. إما بغزو الغزو السلوكي بتصديره إلى بلدان المسلمين باسم المدنية والحضارة والتطور. إلى متى تتنقب المرأة؟ إلى متى تتحجب المرأة؟ أما آن لكم أن تطرحوا هذا التخلف وهم نساؤهم يشتكين من الاغتصاب ومن الإجرام في ازدياد؟ هم يشتكون الآن. ولذلك عندما تسلم المرأة تتشهد على قول العوام لدينا، يعني تحفظ في عرضها، تحفظ في مالها، تحفظ في شرفها، تحفظ في صوتها، تحفظ في كل ما تملك، وهذا لا تملكه المرأة الأوروبية الغربية. ولذلك مالوا إلى الغزو إما العسكري وإما الثقافي والعلمي وإما السلوكي، وهذا من أخطر ما يكون. خذ الولد هذا الصغير، لا تعلق عليه صليب سينكر وسينكر أبواه. إيش تفعل؟ خذه، ابدأ من الحضانة، الروضة، الابتدائية، المتوسطة. يعني خذ مثال على هذا الغزو. زارني بعض القرابة قبل أيام ممن أبناؤهم عاشوا في أوروبا ردحا من الزمان إلى أن أخذوا شهادة الماجستير. والله يا إخواننا، العيال نصف عربي ونصف إنجليزي، سوري، يعني ألفاظ يتلفظون بها، وكل المجموعة يتكلمون بالعربية. إيش سيستر، سوري، باي باي. هذا غزو. لو قلت لإنسان هذا غزو قل لك: لا يا شيخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في غزو. لكن النمط، لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. ابن تيمية رحمه الله تعالى بلغ بنا ونحن في الصفحة 77 بعد 200 إلى موضوع التشبه، فبدأ استهل الموضوع بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وثنى بحديث خالف المشركين. أصلان في هذا الباب: من تشبه بقوم فهو منهم، والأصل الثاني خالف المشركين. خالف المشركين. ثم عرض لأنواع من التشبه 5، منها ما صرح به ومنها ما أشار إليه إشارة. التشبه الأول المحرم، طبعا فيه قبل هذا تشبه من المستحبات بل من المندوبات، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أن يتشبه الإنسان بالعالم، ويتشبه بالعابد، ويتشبه بالرجل الصالح، ويتشبه بأبويه إن كان أهلا للتشبه بهما في الأخلاق الرفيعة والآداب العالية، هذا التشبه مطلوب من كل مسلم، وأول أنواع هذا التشبه المطلوب التشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصل الأصول في هذا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ثم انتقل بنا إلى التشبه الممنوع، وهو خمسة أنواع سأسألكم عنها: التشبه بالكفار، التشبه بالمنافقين، التشبه بالمبتدعين، التشبه بالأعراب، التشبه بالنساء. التشبه بالنساء، كتابنا هذا اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ألقى بعصا التسيار والكلام حوله يدور في التشبه بالأعراب. نهينا عن التشبه بالأعاجم والأعراب. فما معنى الأعاجم؟ ذكر معنيين للأعاجم: هم غير العرب أو هم الكفار. غير العرب ممن لم يكن على هدي سلف الأمة، أو هم الكفار من اليهود، من النصارى، من الفرس، المجوس وغيرهم. دعته الضرورة إلى أن يفرق تفريق دقيق بين العرب والعجم، ثم بعد ذلك ذكر لنا الميزان والمقياس بين العرب والعجم. ذكر مسألة عقدية، وهي أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وهذا واحد، المسألة الأولى، هذا يعد أصل. ثم بعد ذلك بين الميزان الحق الصحيح، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، أوحى الله إلي ألا أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. لاحظ العبارة التالية في الحديث: لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أنت من فين؟ أنت أصلك وفصلك؟ لا تقول أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. ونبه على أمر مهم، قال: والذين ينتصرون لشعوبهم ضد العرب، يقول: هؤلاء يسمون بالشعوبيين. فأبدى وأعاد وقدم وأخر. هذا المزيج مطلوب في كل مسائل الدين، لكي يكون الإنسان على هدى مستقيم، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة العرب والعجم والأعاجم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا محمد بن حرب النشائي أو النشائي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، هكذا فيه وأظنه، ومن أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان. وهل يصح الحديث؟ الحديث لا يصح، لأن جمهور المحدثين يقولون هو من رواية الحسن عن أبي هريرة، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا، الحديث لا يصح. وها هنا علق المؤلف رحمه الله، قال: إن صح الحديث، الحديث لا يصح، بلفظ: من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، كأم وأب فهو عربي، هذا لا يصح الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان. وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك وإن اشتركا في العجمية والعتاقة. ومذهب أبي يوسف رحمه الله ذو الأب كذي الأبوين، يعني من كان له أب أدرك أبوه أو أدركت أمه الإسلام وقد ولد منهما فإنه عربي، وهذا قول آخر. وإلا الأصل في العربي هو من يتكلم العربية وذو نسب عربي وعاش في البلدان العربية أو الإسلامية، هذا هو الأصل. وهذا قول آخر أن من أدرك في الإسلام أبوين فهو عربي وتكلم بالعربية. نعم. قال: ومذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد رحمه الله. وقد روى السلفي من نص عليه أحمد قال لا عبرة بذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ أي لا عبرة بالأبوين مسلمين للحكم بعربية الإنسان، ولكنه قول واجتهاد قيل واجتهد به وليس هو الراجح. والراجح كما رجح الإمام أحمد وغيره هو باللغة العربية والنسب العربي وبالدار. نعم. قال رحمه الله: وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق قال حدثنا الحسن بن رشيق بالفتح. نعم. قال: وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا قرة بن عيسى الواسطي قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة هكذا. نعم. قال: جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي رضي الله عنهم، فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه فأخذ بتلابيبه، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة. هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه. هكذا قال ابن تيمية في هذا الحديث الذي لو صح ما أعظمه، لكنه لا يصح. والمؤلف رحمه الله يقول: هذا الحديث ضعيف، أقول بل هو ضعيف جدا. قال: وكأنه مركب على مالك. إيش معنى كأنه مركب على مالك؟ أي منسوب إليه كذبا، منسوب إليه كذبا. قال: لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمنا، وهو أن هؤلاء لا يقر من يقول الصحابة بذلوا وجاهدوا، فما بال هؤلاء غير العرب من الصحابة كسلمان الفارسي وصهيب. وقد وردت أحاديث في سلمان وفي صهيب وفي بلال بغير هذا اللفظ، ففي بالنسبة لصهيب الرومي صهيب بن سنان روى ابن حبان أن صهيبا رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر مع المهاجرين من مكة أمسكت به قريش، فقالوا له: جئتنا صعلوكا بالأمس لا مال لك، وتريد أن تخرج بمالك؟ لا والله ما تخرج. قال إيش تريدون؟ قالوا نريد المال. قال خذوه. فترك لهم ماله كله ثم توجه إلى المدينة مهاجرا. فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما إيش قال؟ قال ربح صهيب. رابح صهيب، هذا هو الربح الحقيقي، مو الربح أن تضع الشيء الجيد من فوق والشيء الرديء من أسفل كما يصنع كثير من الناس، ولا أن تسقي مزرعتك بالكيماويات وإن كانت ترتوي فتكون جنة بهيجة تسر الناظرين، ولكن الربح الحقيقي عندما تكون مخلصا صادقا مع الله، صادقا في أمانتك وفي تعاملك مع المسلمين. ويعجبني في الصدق والإخلاص أحد المليارديرات الكبار من غير ذكر اسمه، زرت مزرعته فرأيت رأي العين ماذا يصنعون في هذه المزارع وهي بعشرات الكيلوات أو الكيلومترات. والله يا إخواننا رأيت هذا بعيني رأسي. يقول المهندسون والتقيت بهم، مهندسون زراعيون وكيماويون وأطباء بياطرة، يقولون صاحب المزرعة وفيه صلاح ها هنا يجلس، هذا بيته معدد متزوج عدد من الزوجات، ها هنا يجلس، يجلس هنا على التراب وتحت ظل هذه شجرة نخل مثمرة. قال يزجرنا عن أن نضع كيماويات في المحاصيل الزراعية، يزجرنا أشد الزجر. يقول إلى درجة أنه في بعض الأعوام والسنين تلف أكثر من نصف المحصول، تلف أكثر من نصف المحصول. فراجعناه قلنا له يا شيخ، شوف مو يا باشا، قلنا له يا شيخ ترى المحصول تلف أكثر من النصف، لا بد أن نضع شيء من الكيماويات. قال هو مالي ولا مالكم؟ مالي ولا مالكم؟ ما تضعوا من الكيماويات شيء؟ ما يمكن أن أتحمل روح أحد ولا صحة أحد من المسلمين يأكل من هذا المنتج، وأمواله في ازدياد، أمواله في زيادة، لا كما يفعل البخلاء الطمعون الجشعون. يقول يا شيخ سمد الفواكه وسمد النخيل، ومن اللي شايفنا؟ اللي شايفك هو الله عز في علاه، اللي وضع لك نظام الإخلاص والصدق والأمانة والبركة هو رسول الله. من غش فليس منا، لا إيمان لمن لا أمانة له. والناس لو وعوا ما وعاه هذا الرجل وهذا الشيخ لفتح الله عز وجل لهم أبواب الأرض والسماء كما قال ربنا تبارك وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما عند الله لا ينال بمعصية الله، ما عند الله ينال بطاعة الله وبالاستقامة. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. قال: ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب. ما الذي ذكره في هذا الباب وفي الصفحات التي سودتها يراعه فيما تقدم؟ هو باب ما ذكره من كراهية التشبه بالأعراب والأعاجم. أما الأعاجم إن كانوا كافرين فموضوع الكتاب النهي عن التشبه بالكافرين. طيب الأعراب المراد بهم ممن وصفهم ربنا تبارك وتعالى فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أين تربى في مراحل عمره الأولى؟ أين تربى العربي القديم الأصيل في البوادي وفي أحضان الأعراب الأسوياء الذين لم تتدنس فطرهم، كما الحال في هذه الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى بأن من الأعراب من هو أشد كفرا ونفاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم أين نشأ؟ في بادية بني سعد. ليش؟ ليتلقوا بالفطرة اللغة العربية الفصحى، وليتعلموا الشجاعة، وليتعلموا الرجولة، وليتعلموا المروءة، وليتعلموا الكرم وعدم البخل. وهذا كله عند أولئك الأعراب في البوادي الذين لم تتغير فطرهم. أما إذا تغيرت فطرهم فيا ويلك ويا ظلام ليلك، كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ولذلك بين لنا ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال هذه الصفحات كراهية التشبه بالأعراب، ومن تلكم الصفات المذمومة ما كانوا يصنعونه بين يدي رسول الله أمام قبره صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا وبكل أسف. بل وليس الأمر بعد وفاة رسول الله مقتصرا على الأعراب، بل حتى أهل المدن ممن لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا، يرفعون أصواتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في شأنهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. مهم مجانين، عندهم عقول لكن عقول غير متأدبة، عقول غير واعية، عقول غير متخلقة. ومن يتشبه بهم من أهل المدن والحاضرة إذا جاءوا إلى عندي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفعوا أصواتهم بالسلام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا جد الحسن والحسين، السلام عليك. هذا كله ليس من الأدب، ليس من الأدب. الأدب إن أردت أن تسلم من عند قبر رسول الله وهو مشروع، مد مع الكلمة مليون مرة، لأن السلام على رسول الله عند القبر وقع فيه إفراط وتفريط. إما كل فريضة مثل فريضة الصلاة، من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقفز على القبر يسلم، مثل ما يصنع بعض الناس عند الحجر الأسود: السلام عليكم ورحمة الله، ينط على الحجر الأسود. يا أخي ما هو من السنة، يا أخي ما هو من السنة، هذا إفراط. التفريط من يوم ما تقول لواحد من المتسننين: معليش أنا أعتذر إليكم، أريد أن أذهب عند القبر أسلم على رسول الله، قال مخرف، استغفر الله العلي العظيم، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. من اللي قال لك خرافة؟ من الذي قال لك خرافة أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرب، بالقرب من قبره؟ هذا الإمام أحمد يستدل على مشروعية السلام على خير الأنام من عند القبر المكرم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. طيب اللي في أمريكا، اللي في أستراليا، اللي في بريطانيا، يا أخي لا تيأس ولا يصبك الحزن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. في القطب الشمالي، في أمريكا، في أستراليا، من الذي يبلغ؟ في الحديث شوف الرواية الثالثة، عندما تجمع روايات الباب تفهم، ولكن تأخذ عن شيخك وشيخ طريقتك نصا واحدا وتجري به تضلل الناس أو تكفرهم أو تفسقهم أو توهبهم ها أو تطوعهم، هذا ما يصلح، يؤدي بالرجل إلى الضلال المبين. إن النص الثالث: إن لله ملائكة سيارين، سيارين يبلغوني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فلا نجعل السلام والصلاة ها عند القبر المكرم مثل فريضة الصلاة، لا بد كل يوم جمعة، كل ليلة الجمعة، كل يوم عقب الفريضة. هذا ليس من السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه الظاهرة بقوله بسم الله يا شيخ عمر، بقوله لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. إيش معنى عيدا؟ من العادة أو تجعلون تشبهونه بالعيد في تجمعكم، تكدس وتجمع ورفع وصراخ ورفع أصوات ودهس، قد يصل الأمر في المواسم إلى درجة دهس. وأعجب من هذا وأغرب الزغرطة التي تسمعونها عند النساء، علموهن، أدبوهن. هذه الزغرطة التي يزغرطن إذا فتح لهن باب الزيارة، والله سوء أدب مع رسول الله. وأغرب شيء، أول من أمس أنا متجه قبيل صلاة العصر، فيه 4-5 نسوة من برة في وسط الرجاجيل، في وسط الرجال، لما قال لهم الموظف ممنوع دخول النساء من هنا، قمنا يزغرطنا أمام القبر في وسط الرجال. يعني ما أدري إيش العادة السيئة هذه، وهذا والله سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا الأدب الجم والخلق الأتم مع من أثنيت عليه صاحب الخلق العظيم بقولك إن وإنك لعلى خلق عظيم. نعم بسم الله. قال رحمه الله تعالى فصل. فإن طيب قبل الفصل خليني أشرككم، أريد أن أشرككم معي عن طريق هذه السؤالات لأعطي التفاسير. كم تفسيرا عندنا شيخ أحمد؟ 5. ها؟ 5. وهذا الموجود 4. 4 في. طيب بسم الله. ما اسم الكتاب المقرر بين أيدينا؟ وما موضوعه؟ ومن مؤلفه؟ وفي أي سنة توفي؟ ولك هذا التفسير. بسم الله. ما اسم الكتاب الذي بين أيدينا؟ وما موضوعه وأهميته؟ وما اسم مؤلفه؟ والسنة التي توفي فيها؟ ها، وأنا قلت هذا من المصلحين والمجددين المفترى، ما وجه الافتراء؟ ما وجه الافتراء؟ ها عمر بسم الله. اقتضاء الصراط المستقيم، ها أكمل، لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. طيب إيش موضوعه وأهمية الموضوع؟ إيش موضوعه وأهمية الموضوع؟ فقه، أدب، عقيدة في العقيدة، في أي مسألة يدندن حول أي مسألة. ها، مخالفة المشركين لمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. إيش اسم ابن تيمية؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. إيش أهمية الموضوع؟ إيش أهمية الموضوع؟ أهمية اللي عنده أولاد كبار يعرف أهمية الموضوع، يعرف أهمية الموضوع. عندما يلعبون الآن بعد التراويح ويسجل بعض الشباب، يسجلون بعض الأهداف، بعض هؤلاء الضعفاء في العقيدة، الضعفاء في تربيتهم الإسلامية، إيش يفعل؟ هذا أبناء التوحيد يفعلون هذه الفعلة ويصنعون هذه الصنيعة. هذا تعبان كحيان، هذا رجل مرضان، شباب يحتاج إلى عكاكيز. هو شاب لكنه يحتاج إلى عكاكيز. ما في، ها، هذه إشارة التنصير، إشارة التكفير، إشارة الصلبان. أنا أعرف إيش واحد سيدور في ذهنه، يا الله في يوم 11 في المسجد النبوي سمعت واحد يحرض ويهيج. يا شيخ يا شيخ، العقيدة ما فيها تهيج، العقيدة فيها تأصيل، العقيدة فيها تقوية إيمان، العقيدة فيها تقوية صلة فيما بينك وبين الله، حتى لا يكون اليهود أمام حائط المبكى يكونون على إيمان وبكاء ونحن نقف بين يدي رب العالمين في التراويح مرة ولا دمعة. اليوم كم؟ اليوم 11. بالله عليك من أول رمضان إلى الآن فيه دمعة سقطت على خديك؟ متى تسقط الدموع؟ عند الوداع. الوداع كل واحد يبكي، عند الوداع كل واحد يبكي، عند الوداع المطلق يبكي يقول خلاص انقطعت اللقمة، هذا آخر، وقبل كده ضرب ها، وللمهور نهب وظلم. وعند الوداع قال سبحان الله ما كنت أظن أن لحظات الوداع بهذا الحزن، سبحان الله العلي العظيم. متى يبكون؟ عند آخر يوم من رمضان. وما في حرج، يبكي يا أخي، يبكي يبكي، لكن لا يكون بكاؤك موسميا، ولا يكون بكاؤك نسائيا، كما قال القائل وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، عندما ودعتني لكي تعيد في بيت أهلها في الشرقية أو في الغربية أو خارج البلاد إن كان متزوج من غير هذه البلاد. قال سبحان الله ما كنت أظن أن الفراق يعني يوقع في النفس حزنا وأسا، لا يوقع في النفس حزنا وأسا. فإذا كان بكاء الإنسان على عشيقته بهذه السخونة وهذه الحميمية، فيجب أن يكون بكاؤنا من خشية الله، لأن عينين لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لا تنتظر حتى تخسر في التجارة، وحتى تصدم سيارة الولد، وحتى تطلب المرأة الورقة أو تطلب الذهاب إلى بيت أهلها حتى تدمع عيناك، بل ابكي من خشية الله وعود نفسك على هذا، لا سيما إذا كنت وحيدا. هذه عبادة يجب أن نعود أنفسنا يا أخوانا، نعود أنفسنا، والله هذه الدموع ما تذهب سدى، بل تغسل الذنوب ويرفع الله بها الكروب وتزول بها الخطوب وتتقي بها نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. عينان لا تمسهما النار، لكن لا تتكلف. بعض الناس من أول التراويح إلى آخر التراويح ما في بكى، عندما يجي للدعاء في جزء من أجزاء الدعاء اللهم اكشف الهم عن المهمومين تلاقيه انهار بالبكاء. يا شيخ البكاء أولى أن تبكي في أثناء قراءة القرآن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا أولى أن يبكى له. ولا حرج أن يبكي الإنسان في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الخشوع وأن يرزقنا الدموع من خشيته والخوف منه. قال فصل. قال رحمه الله تعالى فصل: فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من فصل. فإن قيل، سيسرد رحمه الله شبها لمن يرى عدم تحريم التشبه بالكافرين. شوف لاحظي، أنا أدرجك وأقرب لك المادة العلمية، وكلام ابن تيمية كلام بالكاد يفهمه من له علم ومن قرأه مرارا وتكرارا. ولذلك أوطئ وأمهد وأنظم المادة العلمية وأصوغها في المجلس الذي يليه عن طريق السؤال والجواب. طيب، أنواع التشبه، أنواع المتشبهين ثلاثة أنواع على ضوء ما ذكره ابن تيمية متناثرا فيما مر وفيما سنستقبل إن شاء الله. أنواع المتشبهين ثلاثة أنواع: متشبهون بالكفار، متشبهون بالأعاجم، متشبهون بالأعراب. النوع الثاني: متشبهون ودعاة إلى التشبه. دعاة إلى التشبه يعني اليوم صلى بجوار واحد والله لون بشرة فخذه بادية، كيف من هذه البناطيل الفاضحة الكاشفة للعورات في كل مكان في البنطال والسروال خزق خرق فتحة تظهر جلده. يا أخي والله شيء عجيب وغريب. والله صلى بجواري يا إخوان، الواحد لولا أن تغميض العينين مكروه لأغمض الإنسان عينيه. يا أخي هذول ما عندهم مروة ولا عندهم أدب، وبناطيل طيحني، ها يعني شيء من الموضة والمدنية والحضارة أن يلبس سروال يظهر شيئا من عورته. والعرب في جاهليتهم كان الواحد منهم يرى كشف العورة من أعظم العظائم وأكبر الكبائر، حتى إن أحدهم إذا أراد أن يستثير العدو للمواجهة والملاقات والحرب إيش يصنع؟ يكشف عن عورته. الجيش الثاني يقول إيش هذا؟ يكشف عن عورته، ألا يا خيل الله اركبي، فيلتحم الصفان ويلتقي الجمعان. والآن الكشف على البارد، على البارد والساذج إنا لله. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبر أنه سيقع في هذه الأمة تشبه واقع ما له من دافع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عمر خلينا شوية، خلي الزوار يتنفسون شوي. نعم يا شيخ. ها لا تتبعن سنن أي طرائق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى انتبه، سأسرد الحديث خطأ، صوب لي ولك صحيح الشمائل، حتى لو دخلوا جحر تمساح لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب كيف؟ اللي يعرفوا اللي يصيدوا الضبان والخبراء في صيده يقولون جحر الضب أعقد الأجحار للزواحف، ويجعل له عددا من المخارج، حتى إذا دوهم من قبل الصياد في مدخل استطاع أن يخرج من 10 و20 مخرج. شوف، مظلم ملتوي معقد لا يمكن الوصول إليه. ولذلك الذين يصيدون الضبان يصيدونه بإيش؟ بثلاثة وسائل: إما بالجري إذا كان على سطح الأرض، وإما بالإغراق بالماء، وإما بإيش؟ بشكمان السيارة، يسلطون شكمان السيارة حتى يختنق فيخرج فيصيدونه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بيت الحمار أكرم الله السامع، هذا من اللطائف حتى تضحك معي، معليش أريد أن أسرع عنكم. هذا أحد الأئمة كبار في السن وعامي وإمام مسجد يؤم الناس بسورتي عامة وتبارك وقصار المفصل، مرة كان يقرأ من رياض الصالحين وكنت موجود في طرف الصف، فقرأ هذا وخانته الذاكرة، هو أراد أن يستشهد بهذا الحديث، فقال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر حمار لدخلتموه. فقلت له: يا شيخ جحر ضب ضب ضب، ما هو حمار، هذا ما يدخل حمار، هذا ولا رجل الحمار ما يدخل. فانتبه لهذا، لأنه قد يقع للإنسان من غير قصد ولكن فيه ضرب من الاختلاق والوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمهيد وتوطئة. المتشبه متشبه داعية إلى تشبهه. الثالث: متشبه داعية إلى التشبه. إيش بقي؟ خذ تفسير لو أجبت، وما إخالك تجيب. ومنظر للتشبيه، منظر عمدة، ما هو بس يجعل الحلال حرام والحرام حلال. قال: يا شيخ لا حد يخالف، ترى أنا أكبر منكم، أنا عمري 90 سنة، أنا خبير في الحياة، خلاص أنا أقول لكم ما في مشكلة، هذه الأشياء حلال فيها ما دام فيها ترويح للنفس، تتروح للنفس وتتنشط للصلاة، ما في شيء اسمع حرام. سبحان الله العلي العظيم، يا عمدة نحن كنا نظنك رجال كبير عاقل، وإذا بك تعمل المخالفة، لاحظ انتبه لاحظ، تعمل المخالفة تدعو الناس إليها، ليس ذلك فحسب، بل إيش؟ تنظر للمخالفة. إيش دخل هذا في تقدمة ابن تيمية؟ ابن تيمية سيرد على من ينظر، ليس فقط يتشبه ويدعو للتشبه، بل ينظر للتشبه، كما وقع من القاديانية أيام الاستعمار البريطاني. القاديانية منحرفون عن الإسلام، أتباع ميرزا غلام، هؤلاء كانوا مخالفين للإسلام في القرآن في السنة في جميع أمور الإسلام. ما هو هنا الشاهد؟ ميرزا غلام هذا إيش كان يقول؟ كان يقول للمسلمين: يا جماعة، المستعمرون لهم فضل علينا ومنة، لا تقاوموهم لا كلاميا ولا خطابيا ولا سلاحيا، هؤلاء يتفضلون علينا، هؤلاء يغدقون علينا، هؤلاء يطعموننا، هؤلاء يمدنوننا، هؤلاء يحضروننا، عليه من الله ما يستحق. ولذلك كان المستعمر يرفع على كرسي من ذهب، لأنه يضرب المسلمين في مقتل وينظر لهم، ما هو فقط ينهاهم يأمرهم بالتشبه بالكافرين والدعوة إلى هذا، بل ينظر، يقول: هؤلاء لهم فضل علينا ومنة، لهم فضل علينا ومنة، فلذلك راعوهم وأكرموهم وضيفوهم واحترموهم ووسعوا لهم في أراضيكم. هؤلاء ما يريدون اغتصاب الأراضي، إنما يريدون إعمارها وتطويرها وإغناءكم ودفع الفقر عنكم. وبعدين نساء وخمور ومخدرات ومدروخ، كما يقول العوام، لا عند حبي ولا عند ربي، له مسلم وله خواجة. شوف الخواجة الصغير هذا، شوية سوري شوية باي باي، يصلي شوية ويخلي شوية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقير وفرنز، إنا لله وإنا إليه راجعون والهداية بيد الله. هذه التوطئة يرد على من ينظر للتشبه، فهو يقول رحمه الله: إيش يستدلون؟ شوف يستدلون بإيش. يقولون: كيف تنهون عن التشبه بالكافرين وأنتم عندكم قاعدة عند علماء العقيدة وعلماء الأصول؟ ما شاء الله، إيش القاعدة هذه؟ قالوا: وليس لديكم ولدى علمائكم قاعدة مقررة، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. عجيب، هذا من أعجب ما وقع في عهد ابن تيمية، حتى رد عليهم: والتاريخ يعيد نفسه، تقاوم معالم الإسلام والدين ببعض النصوص، بل من القرآن والسنة ومن أصول الفقه. أنتم ما تقولون المشقة تجلب التيسير؟ المشقة تجلب التيسير. طيب وليش بتبرطم لما نخلي لك سكرتيرة بجوارك؟ ليش بتخرج صيحات استهجان عندما أجعل لك سكرتيرة بجوارك؟ ما هي أختك في الله؟ شوف، إنما المؤمنون إخوة. يجيك واحد مغفل قال لي: صح، كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ثانيا، مو إنما الأعمال بالنيات؟ فما دام هؤلاء الموظفون كلهم نواياهم ومقاصدهم حسنة، يا أخي سكرتيرة ولا تحضر لهم الشاي ولا النسكافة ولا الكابتشينو، كل سوى ما دام النوايا والمقاصد حسنة. ما هو إن الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر، ما الله عز وجل قبل هذا وذاك يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان الله، هذا ما هو غوغائي ولا أهوائي ولا شهواني، بل منظر، منظر. يا شيخ، خاف الله، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انتبه لهذا، انتبه. لهذا اللي بيستتر بالمعصية يعصي الله وهو وحيد فريد، ثم بعد ذلك يغلو بنفسه يقول استغفر الله وأتوب إليه، أنا إيش عملت؟ مهو مثل هذا اللي ينظر يعمل بالمخالفة ويدعو الناس إليها ويقررها، يقول إلى متى إلى متى إلى متى، أما آن لكم أن تخرجوا من القمقم وأن تجاروا الناس مدنيتهم وحضارتهم؟ يا شيخ، مجاراة الناس مدنيتهم وحضارتهم ليس على أنقاض الدين، ليس على أنقاض الدين، ولكن المدنية والحضارة تقويان وتثمران إذا كنا أصحاب إيش؟ إذا كنا أصحاب عقيدة ومبدأ. فاللهم اهدنا فيمن هديت. حانت الخامسة، وأنا عند الخامسة حتى لا أشق عليكم التزمت الخامسة وشيء من الوقت من الدقائق، ولكن بقيت هذه الجوائز. طيب أسأل سؤال ثاني، أسأل سؤال ثاني، كم أنواع التشبه؟ ما نوع التشبه المطلوب؟ مثل بمثال. بسم الله، ما نوع التشبه المطلوب؟ مثل بمثال. نعم يا أخي ارفع صوتك. التشبه بالأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. رسول الله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعلماء بالصالحين. طيب خلاص، وهو كذلك. ما أنواع التشبه الممنوع المحرم؟ ما أنواع التشبه الممنوع والمحرم؟ خمسة، خمسة أنواع. ها طيب معليش، أمس أنا وعدت واحد قال أنا سأوقف، أريد نسخة من التفسير أوقفها في مسجد البلد، فأين هو؟ بسم الله، هذا وقف على روح المتبرع وروحك وروحي. طيب خمسة أنواع للتشبه، ما هي هذه الأنواع؟ ما هي هذه الأنواع؟ نعم، تشبه بالكفار، التشبه بالمنافقين، التشبه بالنساء، التشبه، اصبر لحظة يا اخوانا، لا تلقنوه لا تلقنوه، اتركوه يجيب. ذكرت لنا ثلاثة، تشبه ب ايش يقول؟ ولا هم الكفار، اليهود والنصارى والمجو كلهم كفار. ها باقي أربعة خمسة، أربعة خمسة، أذكر لك واحد، التشبه بالأعراب. ها بقيت لك خامسة، التشبه، خذ يا شيخ ما دمت قد أجبت. ها إيش بقي النوع الخامس يا أخواننا؟ لأنها فقرة واحدة فكتاب واحد. نعم، ها بالمبتدعة، بأهل البدع، التشبه بأهل، التشبه بأهل البدع. طيب إيش تحفظ في النهي عن التشبه بالكفار؟ بسم الله، آية وحديث، آية وحديث. بسم الله، في النهي عن التشبه بالكفار، يهود النصارى مجوس هندوس ها وغيرهم. ها عبد الهادي، ها آية، أنا ماني سامع ترى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حديث، من تشبه بقوم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب حديث يعد أصلا من الأصول في النهي عن التشبه بالكفار، يعد أصلا من الأصول في النهي عن التشبه بالكفار. نعم يا شيخ. طيب لتتبعن سننا، هذا مقتضاه إيش؟ يعني النهي عن التشبه، النهي عن التشبه بهم. طيب هذا وقع ولا ما وقع؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقع ولا ما وقع؟ وقع، وهو أمر مشاهد ومحسوس وملموس. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب أعطيتك يا شيخنا، مثل لي بصورة من صور التشبه النهي عن التشبه بالأعراب، النهي عن التشبه بالأعراب، ماذا كانوا يصنعون وما نزل من كتاب الله في النهي عن التشبه بتلك الصنيعة التي تعد سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيها عبد الرحمن. رفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إيش حكم رفع الصوت بالذكر أثناء الطواف؟ اللهم اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك أظلني والأعجمي بدل ما يقول أظلني يقول أذلني، استغفر الله العلي العظيم. إيش حكم هذا الصنيع والدليل؟ ولك هذا التفسير، ها إيش؟ لا، بنظام وترتيب وتهذيب. نعم يا شيخ، فما شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام إيش يكون حكمه؟ بدعة وفيه تعد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته في آخر الزمان، والحديث صحيح، أناس يعتدون في الطهور والدعاء، وأشهد الله بأن رفع الأصوات والصراخ بين يدي رسول الله وعند الطواف أن هذا من البدع التي فيها تعد وتجاوز، فيها تعد وتجاوز. إيش تحفظ في ذم البدعة يا شيخ؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب إيش مثال التشبه بالمنافقين؟ ها التشبه النهي عن التشبه بالمنافقين، عاد صفات المنافقين فيما تحفظون، وهذه الصفات من أهمية بمكان أن نعرض أنفسنا عليها وأن نعرضها على أنفسنا لنعلم أنحن مخلصون أم فينا ضرب من ضروب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. عاد ليست بالقليلة، أذكر لي صفتين، أذكر لي صفتين. نعم يا شيخ، إذا حدث كذب إلى درجة أن يصير الكذب عادة، كما يقال يجري الكذب على ألسنتهم، يتعمدونه أو لا يتعمدونه. صفة ثانية، ها وعد أخلف، كأني بالأخ الكريم يشير إلى أن آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. نعم. طيب ونهينا عن التشبه بأهل البدع، مثل لي بصفة من صفات التشبه بأهل البدع ومن واقع زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاد هذا منكم وإليكم. نعم يا شيخ، ها دعنا من هذا، ما تثير حفائظ البركاني شيء أوضح من هذا، شيء أوضح من هذا. يا رسول الله مدد، يا رسول الله، استغفر الله العلي العظيم. هذا ينطبق على صاحبه قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنه دعا غير الله عز وجل، لأنه دعا غير الله عز وجل. طيب صفة من صفات النهي عن التشبه، إيش بقي؟ إيش بقي؟ إيش بقي؟ التشبه بالنساء، أذكر لي صفة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، ها وضوح الشمس في رابعة النهار في تشبه الرجال بالنساء. خلني أوسع الدائرة، وتشبه النساء بالرجال، بس أريد صفة واضحة واضحة واضحة تظهر لذي عينين. ها بسم الله، أخذت أنت. ها يا شيخ، لبس الذهب، لبس الذهب، ماشي ماشي ماشي، لبس الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بيد الحرير وأمسك باليد الأخرى الذهب، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها. فالذهب في الخواتيم، الذهب في التعليقات، والآن صار تعليقات للذكور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن كانت من ذهب فاجتمع فيها تحريمان، التحريم الأول لبس ذهب، والذكور محرم عليهم لبس الذهب، والأمر الثاني تشبههم بالكفار. ما في عندنا أحد، يعني لولا الحاجة ما لبس الإنسان الساعة، لولا الحاجة ما لبس الإنسان الساعة، وأنا كنت في مقتبل العمر يعني ما ألبس ساعة، لا سيما إذا كانت من معدن، والساعة كانت في جيبي، وذلك لأن بعض الشيوخ عودونا على هذا، ومنهم شيخنا الشيخ حماد الأنصاري ما رأيته يلبس ساعة في يده، وإنما الساعات في الجيب، فكانت الساعات في جيوبنا. لكن من كثرة المفقودات من الساعات والخسارة العظمى التي طالتني، قلت ألبسها في يدي والرزق على الرزاق، وثمة ساعة من نوع جوفيال إلى الآن أكثر من 40 سنة وهي بين يدي وهي تجدد لي ذكريات وضع الساعة في الجيب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان وفي هذا المجلس الطيب الطاهر في مسجد نبيك وخليلك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجمعني والحاضرين والمؤمنين في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.